أيادي اليهود قتلة الأنبياء الذين ما فتئوا يؤلبون العدا ويتواصون بالاستعداء ضده وضد أمته عليه الصلاة والسلام. وحالهم كما قال القائل: أساجلك العداوة ما بقينا، أساجلك العداوة ما بقينا، وإن متنا نورثها البنينا. نعم، اقرأوا التاريخ إن شئتم عباد الله لتدركوا أن يهود الأمس سلف سيء، ويهود اليوم خلف أسوأ، كفار النعم، محرف الكلم، عباد العجل، أمة الغضب، قتلة الأنبياء، مكذب الرسالات، خصوم الدعوات، شذاذ الآفاق، حثالة البشرية. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء هم اليهود، سلسلة متصلة من اللؤم والمكر والعناد والبغي والشر والفساد، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. حلقات من الحقد والكيد والخسة والدناءة تطاولوا على مقام الربوبية والألوهية. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. هم قالوا ذلك، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا. فتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.